السؤال التاسع يقول: ما مقصود المؤلف بقوله والمقصود من القلب جمعيته؟ يعني أن المراد اجتماع القلب على الأمر، يعني أن مقصود العبادة هو أن يكون القلب مجتمعا على حقيقة المطلب، بمعنى أن الأوراد تكون القلب متحقق في معناها ومقصد الورد والذكر وما إلى ذلك، ولا يلتفت إلى شيء يعني يمكن أن يفرق هذا. فلو جاءه الأمر الشرعي مثلا، الأمر الشرعي يتعلق بإعانة ملهوف أو إغاثة مضطر أو صدقة على على على محتاج وهو قادر على ذلك، لا يلتفت إليه، لأنه فيما يزعم يفرق قلبه عما هو مجتمع عليه قلبه في ذلك الوقت. فهذا اعتبره من الشيخ رحمه الله، اعتبره من التوجهات التي منحرفة عن عما هو تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى، والله أعلم.